فائدة هذا التحديد أن الإنسان إذا كان أهلا لوجود الصلاة قبل أن يطلع الوقت لزمته الصلاة، وإذا زالت أهليته أهلية الصلاة قبل أن يدخل الوقت يستمر زوال الأهلية إلى طلوع الوقت أو إلى خروج الوقت لم تجب عليه الصلاة. مثال ذلك، لنفرض أن رجلا أصيب بمرض فأغمي عليه قبل أن تزول الشمس ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، هل عليه صلاة الظهر والعصر؟ لا، ليس عليه صلاة الظهر والعصر، لأنه زال عقله قبل دخول الوقت ولم يعد عقله إلا بعد خروج الوقت، فلا صلاة عليه. طيب، امرأة طهرت من الحيض بعد غروب الشمس، فهل عليها صلاة الظهر والعصر؟ نعم، بعد أن غربت الشمس طهرت من الغروب من الحيض، فهل عليها صلاة الظهر والعصر؟ لا. لماذا؟ لأن الوقت قد خرج، يعني الوقت قد خرج. طيب، امرأة حاضت قبل زوال الشمس بربع ساعة، فهل يلزمها قضاء صلاة الظهر إذا طهرت؟ الجواب لا يلزمها، لأنه زالت أهليتها قبل أن يدخل الوقت. امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل، هل عليها صلاة العشاء؟ لا. لماذا؟ لأنه خلص الوقت. وعلى هذا فقس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.